إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله، الحمد لله. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ الدرس أنبه على مسألة وكنت نبهت عليها مرارا. هذه المسألة تتعلق بالاستواء في الصف وما قد يفهمه البعض من كون النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن يلزق أحدهم منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه. السنة التي تضبط لك المسألة ليس أن تضع مقدمة قدمك على قدم أخيك، فربما تأذى واحتاج إلى أن يحك رجله بسبب طريقتك هذه، فإنها خلاف السنة. إنما إذا أردت أن تنضبط المسألة معك فألزق منكبك بمنكبه، عندها سيكون الكعب بإزاء ماذا؟ بإزاء الكعب بالضبط. الذي يضبط لك الصفة لتطبيق السنة أن تلزق منكبك بمنكب أخيك، وبالتالي سيكون الكعب بإزاء الإيش؟ بإزاء الكعب. أما أنك تلاحقه بقدمك وتحاول أن تدوس على أصابعه فلا إخال أن هذا من السنة. وبعض الناس يطبق هذه المسألة خطأ، بل ربما سبب ذلك حساسية في قدم أخيه الذي يحك قدمه به، فهذا ما يصلح أبدا، هذا تطبيق خاطئ، تطبيق خاطئ لهذه السنة. أنت ألزق المنكب بالمنكب، عندها سيكون الكعب بإزاء الكعب. أما لو ألزقت القدم بالقدم والناس تختلف أقدامهم عن بعض، هذا قدمه طويلة وهذا قدمه قصيرة وهذا رجله طويلة وهذا رجله قصيرة، فهذه لا يمكن أن تنضبط المسألة معك أبدا. لذلك تطبيق بعض طلاب العلم لهذه المسألة تطبيق خاطئ، تطبيق خاطئ. وأهم شيء أن تجعل المنكب على المنكب، وبالتالي لو نظرت إلى الكعبين لوجدتهما ماذا؟ متوازيين تماما، الكعب بإزاء الكعب. وليس المراد أن تتابعه بقدمك، حتى إنه لو أن البعض إذا رآك يعني ما تقبلت هذا الوضع يلاحقك بالقوة حتى أثناء الصلاة فيشغل نفسه بهذا، وهو تطبيق خاطئ لهذه السنة، فانتبهوا لهذا، فإنه ينبغي أن يطبق كما قلت لكم. أما درس اليوم فهو عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولعلنا في الجمعة القادمة نحدد في الصباح كتابا مختصرا لننهيه قبل الإجازة إن شاء الله، وربما كان مسند الحميدي، ربما كان عقيدة الحميدي أو عقيدة ابن أبي يعلى، ننظر بينهما إن شاء الله تعالى. أما غدا فكما كنا الأحد والأربعاء والخميس، فنواصل في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. موضوع اليوم كما قلت لكم عن الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. فالناس في غفلة، قد تمر الساعات ولا يذكر ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل ماذا؟ الحي والميت. الذي يذكر ربه مثله كمثل الحي، والذي لا يذكر ربه مثله كمثل الميت. قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أرجو من الإخوة الذين يشتغلون بالسوالف والحكي الابتعاد عن الحلقة، لأنهم يشوشون على إخوانهم. نعم. ويقول تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ويقول جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد توعد الله عز وجل المعرضين عن ذكره بالوعيد الشديد، فقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وجاء ثلاثة نفر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، يعني مشتغل بالذكر. أحدهم وجد فرجة فجلس بها، والثاني لم يجد مكانا في الصف فجلس خلف الصف يستمع الذكر، والثالث أعرض وتولى وذهب. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أنبئكم أو ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فإنه استحيا فاستحيا الله منه، استحيا من الله أن ينصرف ويترك ماذا؟ حلقة الذكر، فاستحيا الله منه. وأما الثالث فإنه أعرض ف فأعرض الله عنه. وذكر الله يا عبد الله يلين القلب ويحببه إلى الخير ويجعله قلبا طيبا مفعما بالإيمان، بخلاف المعرض عن ذكر الله فإنه يكون قلبه قاسيا حتى يكون أقسى من الحجارة. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولذلك وصف الله اليهود بقوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. حياة القلوب يا عبد الله بالذكر، وطمأنينة القلوب بالذكر. الذين يذكرون الله تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وذكر الله تبارك وتعالى يثاب عليه المؤمن بكل حال، سواء ذكر وحده أم ذكر ربه في ملأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فلا بد من الاهتمام بالذكر يا عبد الله إلى أن تلقى الله عز وجل. بهذا تحيا القلوب وتستفيق من سباتها وترتبط بربها ويبارك الله لك فيه ويضاعف لك به الحسنات ويرفع لك بها الدرجات ويقيل العثرات ويقربك الله تبارك وتعالى إليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ولعلي أعرج على بعض فوائد الأذكار، منها فوائد دنيوية وأخروية. فمن أعظم الفوائد مضاعفة الأجر للذاكرين الله والذاكرات. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد ماذا لهم؟ مغفرة وأجرا عظيما، فإن الله يضاعف لهم الأجر. ومن الشواهد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ومن ذلك أنه تحط عنه الحسنات، تحط عنه السيئات، وترفع له الدرجات، وتضاعف له الحسنات، وتكون حفظا له من الشيطان. هذه خمسة أمور فضل من الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله 100 مرة كان كعدل 10 رقاب، كعدل 10 رقاب. ما تأخذ منك 10 دقائق كأنما اعتقت 10 رقاب. ورفعت لك بها ماذا؟ 100 درجة. وحطت عنك بها 100 خطيئة. وكانت لك حرزا من الشيطان في يومك ذلك، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص عمل مثل ما عمل. ولذلك لما جاء فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بهذول أموالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، إلى آخر الحديث. رجعوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إخواننا رأونا نفعل ذلك ففعلوا مثلنا. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واعلم يا رعاك الله أنه لن يجتمع ذكر الله ولين القلب له مع التمثيليات والأغاني والمسرحيات، حتى ولو سميت تمثيليات إسلامية زورا وبهتانا، فلا يوجد في الإسلام شيء اسمه ماذا؟ تمثيليات إسلامية، بل هو تشبه بالكفار الذين لا ينشرون دعواتهم إلا عن طريق التمثيليات. فتسمية الدعوة، وسائل الدعوة، تسميتها بتمثيليات إسلامية زور وبهتان وجور وعدوان وإثم وعدوان، وهو من باب تسمية الأشياء بغير اسمها، مثل الذين يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، والذين يزنون ويسمون الزنا بغير اسمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن قوم من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر يعني الزنا، والحرير يلبسون الحرير وهو محرم على الرجال في الدنيا، والخمر يحتالون عليها ويسمونها بغير اسمها حتى يشربوها، سموها نبيذا، كما فعلت اليهود عندما حرم الله عليهم شحوم الميتة، قاموا فجملوها وأذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها. هذا كله من التحيل على الباطل والعياذ بالله، وهذا بعينه ما يسمى الآن بالتمثيليات الإيش؟ الإسلامية. ونحن لا نعبأ ببعض الفتاوى الضالة التي يطلقها بعض الناس من المتميعين ومن الذين يسعون وراء نشر التمثيليات بدعوى أنها من وسائل الدعوة، فهذا في الحقيقة كذب على الله وافتراء عليه وقول على الله بغير حق. متى كانت التمثيليات التي هي واضحة من خلال اسمها، هي تمثيلية يعني كذب، متى كانت دعوة إلى الله عز وجل؟ الجد في الجد والحرمان في الكسل، فهي هزل، كما ذكر شيخنا سماحة المفتي رحمه وفقه الله تعالى في نشرة له عن حكم التمثيليات، وقال إنها هزل والدعوة جد وليست بهزل. فالذين يتحيلون على المحرمات لا يمكن أن يقفوا عند حد، بل إنهم يفعلون ما حرم الله ويطلقون عليه اسما معينا براقا تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. فاذكروا الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما إن من الاعتداء في الذكر قول الذكر بصوت جماعي، فإنه بدعة من البدع ولا يقبل من صاحبه حتى ولو كان الذكر مشروعا، لكن إذا ذهب يتغنى به أو يتغنون به بأصوات جماعية لا شك أن هذه من أعظم البدع ومن أخطرها. فأنت مطالب أن تذكر الله بينك وبينه. أما الترنمات التي يقولونها الآن بعد الأذان وقبل الأذان في بعض البلاد لا شك أنها ترنمات شيطانية وابتهالات إبليسية ما أنزل الله بها من سلطان، فاحذر يا عبد الله منها. قل للذين يفعلونها: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم فعلها أصحابه، أم فعلها المسلمون في القرون الأولى، أم أنها من مخترعات الجهلة و المنشعوذين والدجالين والأفاكين الذين يقولون على الله بغير علم. طيب أنت ما الذي يمنعك أن تذكر الله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من هذه الترنمات الإبليسية التي هي من تلبيس إبليس؟ إبليس عندما يئس أن يصرف الناس عن الدين بدأ أو أخذ يحرف لهم الدين باسم الدين. أنا أقول لك أنت تذكر الله، أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا تنكر علي ذلك؟ أنا لا أنكر عليك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو أديته كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لك 10 إيش؟ حسنات. لكني أنكر عليك هذا الغناء وهذه الألحان المبتدعة في دين الله سبحانه وتعالى. وأسوأ منها وأخطر اختزال الذكر في حروف أو ضمائر معينة، كالذين يقولون هو هو هو هو، هذا أصوات سباع، ما هي أصوات ذاكر لله عز وجل، حتى أنه يخيل إليك إذا أقبلت على أصحاب تلك الأذكار أنك تدخل على حديقة حيوانات. نعم، حي حي حي حي، هو هو هو، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، والله يا عبد الله لا تؤجر عليه بل تأثم به، لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. ونحن مطالبون أن نقتدي بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. أما أن نقلد شخصا نصب نفسه مفتيا وهو مفتر فنأخذ كل ما يقول مسلما، هذا قريب من دين النصارى الذين يعطون أتباعهم صك الإيش؟ صك الغفران. فأنت عندما تقول صلى الله عليه وسلم أو عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو عندما تقول لا إله إلا الله أو عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنت تضاعف بإخلاص وصدق تضاعف حسناتك إلى أضعاف مضاعفة. لكن عندما تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أغنية والتسبيح أغنية والتكبير أغنية وذكر أسماء الله هوهوة وحيحية وعندما تستبدل السلام عليكم ورحمة الله بجود مورنينج أو بنسوار أو بنجور، لا تؤجر على هذا الكلام. البعض من الناس يتفاخر ليريك أنه يعرف إيش إنجليزي أو يعرف فرنسي أو يعرف كذا وكذا، يعني والعياذ بالله هذا انتكاس، انهزامية انهزامية. عندما تنطق بهذه الكلمات لا تؤجر عليها، ولكن عندما تقول لا إله إلا الله تضاعف لك 100 حسنة إلى 700 ضعف، بشرط أن لا تكون وفق طقوس المبتدعة الذين يقولون على الله بغير علم. وقد قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله لو جلست تغني بهذه الأذكار إلى يوم القيامة لا تنال أجرا أبدا، وإنما تنال وزرا، لأنه يشترط لقبول العمل شرطين أساسيين: الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين حولوا الأذكار إلى أغاني وهوهوة، لنفرض أنهم مخلصين لكنهم فقدوا الشرط الثاني، وهو ماذا؟ وهو أن هذا الذكر على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس، واقفا في الشمس، فقال له سلوه ما شأنه؟ قالوا إنه نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس ولا يستظل وأن يبقى واقفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليدخل وليستظل وليجلس وليتم إيش؟ صومه. احذف كل الطقوس الأخرى وأبقي على ماذا؟ على الصوم. يأتي واحد من الدجالين الذين لا يصلون جمعة ولا جماعة ويختبئ عن أتباعه ومريديه بدعوى أنه يناجي ربه ويكلمه، أو بدعوى أنه صائم ديمة، يعني من يصوم الدهر، وهو كذاب ليس بصائم وليس بذاكر لله عز وجل. هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم طقوسا معينة ينفرد بها عن الناس؟ ها؟ حاشا لله. فعلينا أيها الإخوة في الله عز وجل أن نتقي الله عز وجل وأن نتفقه في دين الله حتى نعرف السنة من البدعة والحلال من الحرام والخبيث من الطيب والهدى من الضلال والطريق المستقيم من الطريق المعوج، وحتى نعبد الله على بصيرة، أي على بينة وبرهان. قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هناك شبهة شيطانية عند بعض العوام، يقول نحن ما نعرف شيء، لكن الشيخ ذا الذي يهذي بأذكاره البدعية يقول هذا يحول بيننا وبين النار، ونحن نقلده على قاعدة قلد عالم وخليك سالم. هذا العمل كذب على الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو لن يحمل عنك أوزارك. نعم قد يحمل أضعاف الأوزار التي أضل بها الناس، لكنه لن يخفف عنك أنت شيئا من أوزارك، بل الله هو الذي يضع عنك وزرك ويرفع لك ذكرك إذا استقمت على طاعة الله وإذا أديت الذكر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الشاكرين، وأحب هنا أن أنبه على شيء، الذين يلازمون الذكر بإذن الله تعالى غالبا يوفقون لحسن الإيش؟ لحسن الخاتمة، فإنه ما دام يلهج بذكر الله دائما وأبدا وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مبشر بأن يموت على ذكر الله، وإذا مات على ذكر الله فهذا من حسن الختام. نسأل الله أن يحسن ختامنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ليجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله الأحد بعد المغرب على الكرسي الآخر اللي في الوسط رقم 1، ونفس الكتاب الذي ما زلنا فيه وهو كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أحسن عليكم شيخنا، سائل يقول: هل من يتخلف من بعض طلبة العلم عن صلاة الجماعة أحيانا يكون فاسقا وجزاكم الله خيرا؟ إذا اتخذ هذا عادة لا شك أنه فاسق، أما إذا حصل له يوما من الأيام أو يومين أو نحو ذلك عن غير قصد وإنما غلبه النوم أو غلبه العذر فلا، فإن شاء الله معفو عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن لا يعني هذا أننا نتخذ ذلك عادة ونقول نحن معذورون، لا، لست معذورا يا عبد الله، أنت اعقد العزم عندما تريد النوم على أنك تصلي صلاة الفجر، لأن من صلى الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي، ومن صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم آتي بحزم من حطب فأذهب إلى أناس لا يشهدون الصلاة، يعني صلاة الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولولا شفقته صلى الله عليه وسلم على ما فيها من الأطفال والنساء والمعذورين لفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن صلاة الجماعة واجبة، فرض عين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من إيش؟ إلا من عذر. ولا نلتفت إلى الفتاوى التي يطلقها بعض السفهاء والمتعالمين من أن صلاة الجماعة مجرد سنة وليست واجبة، فهؤلاء موتورون، لم يرجعوا إلى كلام أهل العلم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة. وقد روي عن مسعود أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم الإيش؟ النفاق. وكان الرجل يؤتى به ويهادى بين الرجلين حتى لا تفوته الجماعة، يعني مريض يؤتى وهو يتهزهز بين الاثنين، لكنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم أحسن الله لكم. سائل يقول: إذا كنا مجموعة على سفر ومنهم من لا يستطيع القراءة والكتابة، هل يجوز أن أذكرهم بأذكار المساء مثلا في ميكروفون الباص وهم يرددون ورائي؟ إذا كان المقصود التعليم لا بأس، إذا كان المقصود التعليم لا بأس، أما إن كان المقصود التنغيم فهو بدعة. نعم. نعم أحسن عليكم. سألنا نقول: الذكر الجماعي بصوت مرتفع، إنه يقصد لا بصوت مرتفع ولا بصوت منخفض، الذكر الجماعي بدعة من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وكذلك التلبية بصوت جماعي بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الذين يرفعون أصواتهم بالتكبير قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك أو من عنق راحلته. انتبهوا لهذا وتأسوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من يقول طوى الزمن حياة فلان، يعني الموت؟ لا يجوز هذا الكلام، وإسناد الأفعال إلى الدهر أو إلى الزمن كمن يقول قوس الظهر أحداث الزمان أو فعل الدهر بي كذا وكذا، هذا خطير جدا. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فهذا من كلام الدهريين الخطير الذي يجب البعد عنه. وكذلك من يسب الدهر فإنه يسب الله عز وجل، لأن الله هو خالق الدهر، كالذين يقولون فعل بي الدهر وفعل، أو أهل أو قاتل الله الدهر فعل بي وفعل، أو قاتل الله الأيام فعلت بي وفعلت، هذا لا يجوز. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أو بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وليس الأمر كما قال ابن حزم عفى الله عنا وعنه أن الدهر من أسماء الله، يظن أنه فهم من ذلك بقوله فإني أنا الدهر، فإن قوله فإني أنا الدهر وضحه بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، يعني هو الذي يتصرف في الدهر وهو خالقه، فسب المخلوق سب للخالق الذي تفضل وأنعم سبحانه وتعالى. نعم. نعم أحسن الله. سائل يقول يستفسر عن البرامج التي توضع نغمات في الجوال وتنطق في الحمام مثل الآيات وغيره. هذا خطأ، حتى الآيات لا يجوز أن تجعل جرسا للهاتف، وقد اتخذ المجمع الفقهي بإجماع العلماء قرارا بذلك، لأن هذه الطريقة تجعلك تسمع القرآن من داخل دورات المياه ومن داخل المراحيض، ومن جهة أخرى فإن هذا امتهانا للقرآن وتلاعبا به. القرآن ما أنزل لتجعله جرسا لهاتفك، القرآن أنزل لتتلوه حق التلاوة وتعمل به على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، فإياك أن تجعل القرآن ولا الأذان ولا الأذكار أذكار الله جرسا للهاتف، فإن ذلك محرم. لكن لو أنك أردت أن تسجل في الهاتف شيئا من الآيات أو الأحاديث لتستذكرها وتراجعها من خلال تصفح الجوال فلا حرج في ذلك، هذا ليس المقصود هنا أنت لا تصفحه في الحمام، إنما هو في الداخل لا ينفتح إلا أن تفتحه إيش أنت بطريقتك. وأما الذين جعلوه جرسا لهواتفهم فهذا وهو في داخل الحمام تسمع الآيات، تسمع الفاتحة، تسمع والعياذ بالله أشياء عجيبة من ذكر الله عز وجل من داخل المراحيض، والواجب أن ننزه الله تعالى عن ذلك وأن ننزه القرآن عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الخطباء في بعض البلاد يطلقون عبارات يا ملاذنا يا سندنا يا ذخرنا على النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطبهم، فما معنى هذه الكلمات؟ هذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فإن الملاذ والسند والمعيذ والمتوكل عليه هو الله تبارك وتعالى وحده، ولا يجوز أن تقول يا ملاذنا يا رسول الله. بل إن قصيدة البوصيري الشركية المليئة بالشرك تحرم قراءتها فضلا عن التغني بها. وهم يرتكبون أمرين: أولا بدعة معصية الغناء، وثانيا أن فيها ألفاظا شركية، مثل قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العميمي، وقوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، وقوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل بعد ذلك ما شئت واحتكمي. يعني فقط لا تقل إنه ابن الله، ثم قل ما شئت حتى ولو دعوته وقلت يا رسول الله. فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. وإن أكثر بيت في هذه القصيدة هو قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا يفهم من هذا البيت؟ هل معناه واضح ولا مو واضح؟ واضح أم ليس بواضح؟ ليس بواضح؟ طيب نشرحه لك. وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. خليني أقرب لكم المسألة بمثال غير هذا الوضع. عندما تقول لشخص: أنت المتفضل علي، وأنت الذي بيدك الأمر، وأنت الذي تملك الكون كله، وأنت الذي تعرف تملك ما في اللوح المحفوظ، وما في اللوح المحفوظ هو جزء من علمك أنت يا ابن آدم، وأنت الذي أوجدت الدنيا والآخرة، ما حكم هذا الكلام؟ والله وتالله وبالله إنه لكفر مركب. خليك معي في البيت نفسه. وإن من جودك، من تبعيضية، من جودك، من بعض جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة كلها من جودك يا رسول الله. إذا ماذا بقي لله؟ هل أبقى لله شيئا؟ أجيبوا: ما أبقى لله شيئا. ثم قال: ومن علومك علم اللوح والقلم. من المعلوم أن علم اللوح والقلم مما استأثر الله بعلمه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا نبي مرسل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكل شيء أحصيناه إيه؟ كتابا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ماذا؟ أم الكتاب. سبحان الله. عندما يقول قائل: إن جميع العلوم التي أودعها الله في اللوح المحفوظ كلها من فضلك وجودك يا رسول الله، والله ما أبقى لله شيئا. فإن كان يفهم هذه الأبيات وأقيمت عليه الحجة فهو مشرك، وإن كان لا يفهمها وإنما يرددها نقول أمره إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم المرور أمام المصلين في صلاة الضحى والنافلة في الحرمين الشريفين؟ والله يحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور أمام المصلي وقال: لا أن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي. لكن أحيانا عند الزحام لا سيما في الحرمين الضرورة تقدر بقدرها، فإن علمت أن هذا الذي مر لا مناص له من ذلك فهو معذور من باب ارتكاب أخف الضررين. وأما أن يكون له وراءه سعة ويتعمد المرور فلا شك أنه يأثم إثما عظيما عند الله تبارك وتعالى. وهنا أنبه على مسألة تتعلق بالمرور. بعض الناس إذا سلم الإمام من الفرض قام مباشرة يصلي، هذه الصلاة التي يؤديها بعد الصلاة مباشرة بدعة. يا أخي أكمل الذكر ثم أنت قد توقع أخاك في الحرج، قد يكون شخص حاقنا أو حاقبا أو عنده سلس بول ينتظر اللحظة التي يسلم فيها الإمام لينطلق إلى دورات المياه، فأنت عندما تكبر بعد تسليم الإمام مباشرة أنت توقع أخاك في هذا الحرج، بل الإثم عليك أنت لأنك تؤدي صلاة ليست في محلها ولا في وقتها ولا في وقتها. تصلي بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، يعني تقريبا الساعة السابعة والثلث السادسة والثلث في هذه الأيام، وستنقص أيضا حتى تصبح الخامسة والنصف في عز الصيف. فإياك ثم إياك أن تؤذي نفسك ولا تؤذي إخوانك. هذه الصلاة بعضهم سألته قال إنه يقضي صلوات فائتة، والحق أن الصلوات الفائتة لا تقضى لأن تارك الصلاة كافر، فكيف يقضي أمرا لا قيمة له؟ وثانيا الصحيح من قول العلماء حتى القائلين بأنه يعني لا يكفر ترك صلاة تهاونا يقولون إن القضاء غير واجب باعتبار أنه تكليف بما لا يطاق، وإنما تكفي التوبة والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بشرط أن يطبق يعني شروط التوبة المعروفة وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، هذه شروط التوبة. فإذا سلم الإمام قف اجلس وكمل الذكر، أذكار كثيرة بعد الأذان بعد الصلاة، مثلا تقول تستغفر الله ثلاثا ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات في الفجر والمغرب ومرة واحدة في غير الفجر والمغرب، ثم تقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له دينه ولو كره الكافرون، ثم تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله 33 ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل هذا قبل أن تقوم لتتسنن إذا كان هناك سنة، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة كل سورة بالنسبة للظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات في الفجر وبعد الفجر وماذا والمغرب. ثم هناك أذكار أخرى من أذكار الصباح والمساء لا يتسع الوقت لذكرها، لكن عليك يا عبد الله أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا تقوم مباشرة بعد ما يعني يسلم الإمام، بل أكمل الذكر إذا أردت الخير. وإن جلست بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع وصليت ركعتين، كان لك أجر عمرة تامة. فإذن عليك أن تعنى بهذا الأمر. وهناك مسألة، بعض الناس يقول ما الفرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ لا توجد سنة تسمى إيش؟ صلاة الإشراق، وإنما إذا ارتفعت الشمس قيد رمح فأنت تصلي صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها كم؟ 8 ركعات. هذا هو الذي ينبغي أن نتنبه له. والله أسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.